إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل البدء أريد أن أسمع جوابا عن الشبهة، أو جواب المجمل، الجواب المجمل عن شبهات المحتفلين بالمولد، عن شبهات المحتفلين بالمولد. عبد القادر مدن، تفضل. طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا شيخ في الجواب المجمل ما أصله ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، أن الاستثناء أو الاختيار هو من عند الله عز وجل، وهو من ربوبيته تعالى على خلقه، ومن ذلك اختياره بعض الأماكن وبعض الأشخاص والأزمنة والأمكنة إلى غير ذلك. فمن يعني ادعى شيئا من فقد نازع الله عز وجل في ربوبيته. أحسنت. إذن قلنا أن الجواب المجمل أن التفضيل والاختيار للأشخاص أو الأعمال أو الأماكن أو الأزمنة إنما ذلك لرب العالمين تبارك وتعالى. وقد أراد المشركون أن يقترحوا على رب العالمين فالله عز وجل رد عليهم اقتراحهم، كما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن، لولا بمعنى هلا أو ألا، ألا نزل هذا القرآن، كأنهم يعني يقترحون على رب العالمين تبارك وتعالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل، يعني رجل آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم، من القريتين هما الطائف ومكة، والرجلين هما الوليد وكذلك ابن مسعود أو عروة ابن مسعود. قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم بالحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وهذا التفضيل الذي يختص به لرب العالمين يسري في سائر الأيام والشهور والليالي، فالله عز وجل فضل ليلة القدر على سائر الليالي، وشهر رمضان على سائر الشهور، ويوم الجمعة على سائر الأيام، وهكذا فضل مكة على سائر البلاد، وفضل ماء زمزم على سائر الأيام، وفضل أولي العزم من الرسل على سائر الرسل، وفضل كذلك جنة الفردوس على سائر الجنان، وفضل السماء السابعة على سائر السماوات، وفضل نبينا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، إلى آخر ذلك من أنواع التفضيلات التي لا مدخل فيها للاجتهاد والرأي رأي البشر. إذن لنبدأ في الجواب المفصل، ونعني بجواب مفصل أنه شبهة تطرح وشبهة أخرى، وربما كانت شبهة آية أو حديثا أو قصة أو نحو ذلك، وكل هذه يحتاج إلى جواب. هذه شبهة قلت عددها 13 شبهة، هذه الأولى منها، وهي من مشاهير ما شبه به على من ترك الاحتفال. أول شبهة قالوا أن المولد يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول عفوا يقولون لنا بعد أن نقول، نحن نقول المولد لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا كلامنا نحن. هم يقولون في الجواب عنه، وهذه الشبهة، جمهور العلماء لم يعتبروا الترك دليلا. جمهور العلماء قالوا يعتبر الترك، يعني مجرد ترك النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصحابة ليس دليل، هكذا يقولون. نعم، تفنيد هذه الشبهة، تفنيدها بمعنى ردها وإبطالها ودحضها، أنه لم يفصل المتكلم أو المشبه، لم يفصل في الترك ما هو وما نوعه. وتفنيد هذه الشبهة يتضمن أصلين عظيمين لأهل السنة والجماعة. أولهما أن المتبع في دين الله هو النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وتركه، ويسعنا ما وسعه. ثانيهما الاقتداء بالسلف الصالح، ومن ثم فنحن سلفيون. وتفصيلا أقول كيف، أو يكفي في رد هذا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذه الآية عمدة في الاستدلال على رد كل البدع، سواء كانت هذه البدع أو غيرها. وما رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن أرقم بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. ما تركت، إذن كل شيء التي مقربة إلى الله عز وجل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. وكذلك ما روته عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد بمعنى مردود على صاحبه. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. لم يتعبدها بمعنى تركوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب بمعنى تركوها تماما. كيف يقال الترك ليس دليل؟ إذن هذا حذيفة اليمان، مقولة مأثورة عنه صحيحة الإسناد، صحيحة الإسناد إليه، يقول: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. تعبدها بتاء واحدة، وفي حق في الأصل تاءين، فلا تتعبدوها. وكذلك مما روي عن مالك قوله رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا تركوه. فهذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من أمر العادة، وهذا كذلك زيادة التفصيل، إن كان من أمر العادة فيه، فيقال فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذا كان من أمور العادات فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليعلمنا كيف نعيش. وكيف ننظم شؤون دنيانا. والمقصود أن ما تعلق بالحرف والصنائع كما ترشد إليه مناسبة ورود الحديث، وأما ما تعلق بالأحكام أي الأحكام الشرعية فإنه شرع منزل. والكلام هنا يتعلق بالقربات، وكذلك أنبه هنا فقط أن بعضهم يريد أن يهرب، يقول لك نحن نحتفل ليس على وجه التعبد، نحن نحتفل على وجه العادة، نأكل ونشرب ونتوسع في المآكل والمشارب. وهذا في الحق إنما هو هروب وكذب، كل من يفعله يفعله تعبدا، سواء عرف كيف يكيف عمله مع العبادة أو لم يعرف، إن هذا أمر متعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وينطلق أصحابه ربما من المساجد، المساجد تكون رائدة في هذا الاحتفال، ونجد كذلك الاستدلال عليه بأدلة من الشرع، كيف يقال عنه أنه عادة إذا كان عادة؟ فلا يستطيع الواحد أن يبحث له في الأدلة في الشرع، نعم، بل ويتهم من لم يحتفل بأنه ناقص المحبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كلام نقبل كلام من يقول بأن هذا إنما هو مجرد عادة، لو كان عادة لاحتفل به أبو لهب واحتفل به أبو جهل، فإنهم طبعا يعني يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يعني من القبيلة. قلت الكلام هنا يتعلق بالقربات، فهل يتخيل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك عبادة مقربة إلى الله لم يرشد إليها أمته، وهو الذي ما مات حتى علمهم كيف يقضون حاجتهم؟ قال الشاطبي عليه رحمة الله: والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع، هو المبتدع بعينه. وللألباني رحمه الله قواعد وأسس ختم بها كتابه بدع الجنائز، وذكر الثالثة من هواي التي تعنينا من تلك القواعد، قال: كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة، إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير. إذن الثالثة من هذه القواعد التي ذكر الشيخ في كتابه هي المناسب، أو هي التي إذا أردنا أن نمثلها ببدعة المولد النبوي: كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص. هذا الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يتقرب الناس به ولا يفعله إلا مسلم يعبر به عن محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. والناس على كل حال كما تعلمون في عباداتهم لهم ما لهم من أحوال واختراعات وزيادات وإحداثات ونحو ذلك، فهم يحتفلون مع عدم وجود من ينكر أي صورة من صور الاحتفال، وهكذا شأن البدع لا تنضبط. إذن فهذه القاعدة مثالها بدعة المولد، وذكر رحمه الله في هذا الكتاب قواعد أخرى. هذه القواعد التي ذكرها من أراد التوسع فقد ذكر محمد حسين الجيزاني كتاب لو سماه قواعد معرفة البدع أو نحو هذا التعريف، وذكر 23 قاعدة، 23 قاعدة. من أراد الرجوع إلى الكتاب فكتاب موجود ومتداول ومطبوع، وكذلك الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حريص عليكم، حريص عليكم. وهل يستقيم أن يترك الحريص علينا أمرا يقربنا من ربنا ومع هذا ذهب المحتفل يستدل على صحة قاعدته أن الترك ليس دليلا على عدم المشروعية. يقول الترك من ترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين تركوا هذا الاحتفال، فهذا لا يدل على عدم المشروعية. أمة بكاملها يعني تتداول ولا يحتفلون، ثم يحتفل من جاء بعدهم، وهذا كله يكون دالا على المشروعية. معنى الشريعة هذه كأنها تبدأ في القرن الخامس الهجري. واستدل بما جاء في صحيح البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال مقررا قاعدته، قال ثم هذه قصة مشابهة تبين عدم حجية القول بالترك. قال أبو بكر رضي الله عنه عندما استشاره عمر، صحيح لمن عنده النسخة، عندما استشاره عمر رضي الله عنه في أمر جمع القرآن، كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر هو والله خير. إذن أبو بكر استشاره عمر في أمر جمع القرآن، جمع القرآن ليكون في المتناول لتأتي بعد ذلك خطوة أخرى من أجل صيانته عن الضياع، ومن أجل أن يتمكن الناس من قراءته ويكون مجموعا. ولا تنسوا أن هذين خليفتين هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفنا إلى جنبه أبو بكر وعمر. فقال عمر رضي الله عنه، فقال أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعله بمعنى تركه، فهنا يستدل بالترك على عدم المشروعية. فقال عمر هو والله خير، نعم لم يفعله، ولكن في خيريته ظاهرة، ظاهرة حتى لنا نحن اليوم جمع القرآن الكريم. ثم قال أي هذا المستدل، ثم قال فيستنبط من هذا، يستنبط قال أن كل خير يفعل ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى عدم فعل الصحابة. هذا كلامه، معنى الخير يمكنك أن تعرفه ولو من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف تفعل بدعة بصاحبها، تغير له حتى تصوره، بل تغير له حتى عقله. هكذا يقول فيستنبط، أي أنه استخرج هذا الحكم بشيء من دقة النظر وإعمال الفكر. أقول كأن الرجل معتزلي يحسن ويقبح بعقله، كيف عرفت خيرية أمر يقرب إلى الله من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ ثم هكا لفظ الحديث كما رواه البخاري في صحيحه، قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن السباق أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي، قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، مقتل هنا رضوان طاهر ماذا يعجبها؟ ماذا تعرب مقتلة؟ لا تكون ظرف شهر، إذن نائب عن الظرف، معناها عند فهو مصدر نائب عن الظرف. مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ هذا هو فقط المانع، المانع هو أن النبي تركه. فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني، عمر لا زال يراجع بمعنى يلح على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى شرح الله بذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. فقال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني، هذا زيد بن ثابت يقول، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا هنا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر يخاطبهما زيد بن ثابت وما وثقا فيه، يعني يقول لهما: كيف تفعلان شيئا لم يفعله، لم يفعله أي تركه. هذا هو استدلاله، معناه أن يقول: ما دام لم يفعله فلا نفعله نحن كذلك. فقال أبو بكر: هو والله خير، كأنه أخذها من عمر. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه. زيد بن ثابت يقول: من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، إلى آخره، إلى آخرهما. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. وتبين بعد سرد الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه وهو يقول: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن صار انقطاع عود إلى الموضع الذي توقفت عنده، أن قوله هذا هو إنما هو صورة من التردد والتفكير في الأمر الطارئ الذي يتطلب اجتهادا. وكان عمر رضي الله عنه بحضرته يطمئنه على صحة وخيرية أحد القولين، وهو المحدث الملهم، وهو المحدث أي عمر رضي الله عنه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فأمر. وهما خليفتان عملهما سنة من السنن المأمور بالأخذ بها، ومع ذلك احتاج إلى أن يكون بينهما التردد، سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. وما اجتهد عليه ظاهر المشروعية، ولو ذهبنا نستدل بهذا النص على أن الترك دليل يستدل به لكنا أولى به منه، أي من هذا المشبه، فيبقى الترك دليلا معتدا به في مأخذ الأحكام، إذ لو لم يكن دليلا لكان الاعتراض والمراجعة على صفة أخرى، أي لقال: مثل ما قال المحتفل كيف تستدل بتركه؟ هكذا يكون صيغة السؤال مرة أخرى. يعني يقول أبو بكر لعمر وزيد بن ثابت يقول كذلك لأبي بكر وعمر كيف، أو يقولان هما لزيد بن ثابت كيف تستدل بالترك على عدم المشروعية؟ والمراجعة أي لقال مثل ما قال محتفل كيف تستدل بتركه أو نحوها مما بمعناها. ويؤكد أيضا أن الترك أي ترك النبي صلى الله عليه وسلم للعمل يدل على عدم المشروعية مراجعة زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم بقوله كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي معلقا على حديث البخاري ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع، يعني أبا بكر وعمر، فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم، وإلى منع ذريعة الاختلاف في أصلها الذي هو القرآن، وقد علم النهي عن الاختلاف في ذلك بما لا مزيد عليه. والحاصل أن الاستدلال بالترك ترك النبي صلى الله عليه وسلم له أصل من الأصول، فإذا استدل مستدل على أمر بترك الرسول صلى الله عليه وسلم له وترك المسلمين كذلك بحيث لو فعلوه لنقل إلينا، فهذا استدلال صحيح، كما استدل المالكية على إسقاط الزكاة عمن امتلك نصيبا في الخضرات. في الخضرات مقصود الخضرات من الخضروات كما يعبر، ولكن لعله التعبير الصحيح أن يقال خضرات لا زكاة في الخضروات، بعد الإنسان الذي يمتلك ولو نصاب في الخضروات لا زكاة فيها. والبقول مع عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا وفيما سقي بالسواني أو بالنضح نصف العشر. إذن لو عملنا بعموم هذا النص لأخذ الزكاة في الخضروات. بماذا المالك يستدل بأنه لا زكاة فيها؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد الترك فقط ليس لهم دليل آخر. ووجه إسقاط الوجوب فيها أنهم أنزلوا ترك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة فيها منزلة السنة القائمة في أنه لا زكاة فيها. والترك مع القرين قد يدل على حكم كتركه صلى الله عليه وسلم العمل وهو يحب أن يعمل به خوفا من أن يفرض على أمته. كان ربما النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأشياء وهو يخاف أن تفرض، فيكون مجرد تركها دليلا على عدم مشروعيتها، مجرد تركها، أو دليلا على ندبيتها وأنها لا ترتقي إلى درجة الفرضية. وكقول عائشة رضي الله عنها الذي هو من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي سبحة الضحى قط، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها فيما روي عنها، على أنه روي عنها كذلك أنها يعني رأته يصليها. وواضح أنها نفت رؤيتها له وهو يصليها على أن لها رواية أو رواية تثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا قدم من السفر. ففعله صلى الله عليه وسلم إذا كان من قبيل الطاعة، إذا كان من قبيل الطاعة فيتأسى به فيه، وأما إن كان من قبيل العادة ففيه بحث يطلب في موضعه من كتب الأصول. ومثله أنه صلى الله عليه وسلم قام ليالي من رمضان في مسجد أو في مسجدي، فاجتمع إليه الناس ليصلوا بصلاته ثم كفروا فترك ذلك. إذن مجرد تركه فهموا منه أنها يعني ربما ليست مشروعة، لكن ارتفع هذا الإشكال بقوله صلى الله عليه وسلم: خفت أن تفرض عليكم. إذن فليس فرض، فبقي ما دون الفرض وهو النفل. بل وادعى الجمهور أن الترك قد يكون ناسخا، مستدلين بحديث جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ومما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ، ولم يتوضأ من ترك الوضوء. هذا استدل به الجمهور على أن ترك الوضوء ناسخ للوضوء الذي كان قبله. وبما جاء في سنن أبي داود من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أنه صلى الله عليه وسلم ترك القتل في الرابعة، أي قتل السكران، وهذا الترك رأوه ناسخا لما رواه معاوية وعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم. إذن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قتل؟ لا، فترك القتل. إذن الترك هنا كان ناسخا للأمر. فعندهم عند الجمهور أن الأمر بالقتل منسوخ بتركه صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن نزيد الجواب عن الشبهة الثانية. أرى أن الوقت إن شاء الله باقي للجواب عن الشبهة الثانية. قال المحتفل وهو يرد علينا قولنا إن الاحتفال بالمولد انتقاص لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا نقول: إن الاحتفال بالمولد انتقاص لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو هذه مصادرة، مصادرة على المطلوب لفظا من الألفاظ مناطقة، أن تجعل النتيجة كأنها جزء من القياس، النتيجة التي هي واقع في الخصومة أنت تركب القياس عليها أصلا. قال: هذه مصادرة، فنحن لم نخصص، هكذا يقول عن نفسه، فنحن لم نخصص المدح في يوم، بل خصصنا زيادة المدح في يوم. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص زيادة الشكر على ولادته بالصوم يوم الاثنين كما ورد في صحيح مسلم؟ أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الشكر، شكر الله لظهوره على العالمين في يوم دون باقي أيام الأسبوع، أم نقول زاد الشكر في ذلك اليوم؟ ثم ماذا عن صيام يوم عاشوراء في شكر الله على نجاة موسى عليه السلام؟ أهو قصر شكر في ذلك اليوم فقط؟ إذن هذا كلامه، وهو يرد علينا قولنا أن الاحتفال بمولد انتقاص لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. إنك أنت إذا احتفلت بيوم واحد معنا بقية الأمناء أنت في نسيان، يقولون هم نحن في زيادة الشكر وليس في أصل الشكر. إذن تفليل الشبهة: أولا قوله فنحن لم نخصص المدح في يوم بل خصصنا زيادة المدح في يوم، ثم سارع إلى قياس هذا التخصيص على تخصيصه زيادة الشكر على ولادته بصوم يوم الاثنين. ولي على كلامه هذا جوابان. الجواب الأول كيف جعل نفسه يخصص؟ لا بد أن تنتبه لهذا. جعل نفسه يخصص، نعم، كما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما النبي يخصص هو أيضا يخصص، وليس التخصيص إلا من صفات التشريع. التخصيص هو قصر حكم العامل على بعض الأفراد، الحكم الذي كان عاما يقصر على بعض الأفراد، هذا هو الذي يسمونه في الأصول التخصيص، وليس هذا من باب التخصيص بالقياس، لأن التخصيص بالقياس هناك من قال به، بل هو نوع مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثاني، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خصص الشكر أو زيادة الشكر، فما بال تخصيص المدح؟ فما بال تخصيص المدح؟ وهما مختلفان من حيث المتعلق، فرق بالمدح وبين الشكر. فالشكر المذكور متعلقه الرب عز وجل، والمدح هنا متعلقه النبي صلى الله عليه وسلم، فافترق. وثم جواب ثالث، أن المنة الكبرى، أن المنة الكبرى التي لله على عباده هي بعثته صلى الله عليه وسلم، هي بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليست مولده. إذن الذي امتن الله به تبارك وتعالى ليس ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي بعثه. قال تعالى منوها ببعثته: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، إذ بعث وليس إذ خلق، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: هو الذي بعث ليس خلق، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بل هذا هو الشأن في الرسل جميعهم، هذا هو الشأن في جميع الرسل. كانت المنة ببعثتهم كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال تعالى: ولقد بعثنا. الكلام كله إنما هو في البعثة، في البعثة وليس في الولادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثانيا، أما صومه صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فالواجب علينا اتباعه فيه لا أن نقيس عليه، وهكذا يوم الاثنين فالمطلوب أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بصيامه، لا أن نحدث شرعا آخر نتخذ فعله أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا مقيسا عليه. وأرى كذلك أنه لا مانع من الدخول في الشبهة الثالثة. وأظن الغالب الناس الآن يصلون التاسعة وعشر دقائق أو التاسعة والربع. نبيل بوزيد هكذا؟ نبيل، السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، عندنا عشرة، ثامنة وعشرة إن شاء الله تسمح بالبلوغ المسجد. وهكذا عبد الله أيضا، عبد الله ولا تخدير، عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، إذا نواصل إن شاء الله الشبهة الثالثة قصيرة. نعم الله وإياك. إذا الشبهة الثالثة: أجاب المحتفل على من قال له أن الاحتفال بربيع الأول يوم الثاني عشر منه ويوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. المحتفل نحن عندما نقول إن الاحتفال بربيع الأول يوم الثاني عشر منه هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. إذن بماذا أنت تحتفل، بوفاته أم بميلاده؟ فأجاب عن هذا بأن اتفاق يوم المولد، هذا هو الشبهة إذن، مع الوفاة لا ينفي فضل يوم المولد، واستدل بما ثبت ليوم الجمعة من الفضل مع أنه فيه خلق آدم عليه السلام وفيها قبض. هذا هو تمام الشبهة. نحن نعيدها بعبارة أخرى، شبهة أنهم هم يقولون لنا، نحن عندما نقول لهم أن يوم الثاني عشر من ربيع الأول هو يوم مات فيه، وأنتم تقولون كذلك تحتفلون بيوم ميلاده، بل ربما رجحان أنه يوم وفاة أكثر من أدلة أنه ولد يوم الثاني عشر. يوم الثاني عشر من ربيع الأول، وسوف نأتي إن شاء الله إلى هذا، فيه قول أنه ليس بالثاني عشر، قل يوم التاسع يوم الثامن يوم الثمانية عشر، كل أيام قيلت. فيقول أن يوم الجمعة هو يوم يقبض في آدم عليه السلام، مع أنه كذلك هو نفس اليوم الذي خلق فيه آدم عليه السلام. تفنيد هذه الشبهة أن يقال هذا كلام يقال بعد ثبوت الفضل الذي لا يثبت إلا بأمر توقيفي وليس هو محل اجتهاد، لأن إثبات الفضيلة لزمان ما أو عمل ما لا يتكلم فيه إلا بالنصوص، وأما التعدي الذي انتهى بأقوام حتى قالوا بأن ليلة المولد خير من ليلة القدر، هذا سوف كذلك نكرر ونعود إليه مرة أخرى، فتلك جراءة ومشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم. وفضل يوم الجمعة بعد ثبوته ثم التعبد به لا يصح القياس عليه، لأنه أمر تعبدي محض، ولا يصلح إلا أن يتبع فيه ما صح به الخبر والعمل به من غير إلحاق. إذن يوم الجمعة كونه يقاس عليه القياس فرع التعليل، في الأمور التعبدية لا قياس فيها، الأمور التعبدية ليس فيها قياس، لأن ليست معللة، هي محض تعبد، هذا معروف في باب القياس من أصول الفقه. نعم تمادى الغلو بأهله حتى أوقعهم في تفضيل ما فضلوه على ما ثبت فضله بالوحي، وقالوا إن من صادف الساعة التي ظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيها شيئا أعطاه إياه، قياسا على ساعة يوم الجمعة التي فضلت فيها الساعة لمعنى ميلاد آدم عليه السلام. وهذا منقول عن ابن الحاج من المدخل، وقال به القسطلاني أيضا في المواهب اللدنية، واقتفاه ما فيه محمد بن العلوي المالكي. تنبيه، ورد في تعبيرهم عما جاء في الحديث بدل خلق آدم ورد ولد آدم، هكذا يقولون ولد آدم، وهو يدل على جنونهم وولعهم بالموالد، ومن وراء ذلك ما وراءه والحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ومع ثبوت الفضل ليوم بعينه، إلا أن القياس عليه لا يسوغ. التفضيل قلنا أنه أمر رب العالمين تبارك وتعالى هو الذي له في ذلك الحكمة البالغة، ولا ندرك ذلك نحن. نحن واجب على الاتباع ولا يجوز لنا القياس، وهذا معلوم في أصول الفقه أن المسائل التعبدية لا قياس فيها. وأما الاختيار والاصطفاء فهو من معاني الربوبية التي لا ينازع الرب فيها إلا من ضعفت معرفته به. وبالإضافة إلى هذا، شابه المشركين في اقتراحهم على الله ما اقترحوه، كما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا فيه متحكمين بالباطل، على رجل من القريتين، هذا التحكم لأي أمر أو لأي شيء تتحكمون وتقول هذا القرآن كان المفروض أن ينزل على هذين خصوصا وليس على النبي صلى الله عليه وسلم. وأرادوا بالعظيم من كان ذا مال وذا جاه، ولم يعرفوا أن العظيم من كان عند الله عظيما، وهذا من قول من تفسير النسفي. إذن نتوقف عند هذا القدر، وموعدنا كذلك غدا إن شاء الله تعالى في هذا الوقت. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.